من الطائفتين المؤولة والمفوضة فضلا عن النفاء محدود بنصوص الكتاب والسنة المثبتة لهذه الأسماء والصفات وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم والسلف من بعدهم على الإمساك عن التأويل والتحريف. وقد اعترف الإمام الجويني رحمه الله بأن السلف مجمعون على الانكفاف عن التأويل، إنهم كفوا عن التأويل ولم يؤولوا، مع أنه أحد الذين نشروا التأويل في يعني العالم الإسلامي أو في المذاهب الإسلامية على أنه طريقة الخلف. هم ثلاثة أكثر من نشروا هذا الاعتقاد على أنه اعتقاد أهل السنة: الرازي والجويني والغزالي من بعده وابن رشد كذلك، أكثر ثلاثة تكلموا في هذا الباب، وقد أخطأوا خطأ بينا رغم منزلتهم في الفقه والعلم بالفروع والأصول، إلا أن طريقتهم التي هي طريقة الأشاعرة والمتكلمين التي تأثرت بالفلسفة ولا أصل لها عند أهل الإسلام ولا لعلم الكلام، بل كما قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. أقول قولي هذا واستغفر الله. جاي هنتكلم عليه لما نخلص. يلا ان شاء الله يوم الاثنين يوم 13 شوال 13 14 15 2 و3 و4. هل من اسماء الله الحسنى الجميل؟ نعم، ان الله جميل يحب الجمال. قال ابن تيمية للحلولية: أنتم لا تكفرون أنكم عندي جهال. قال ابن حزم: أما من قال إن الله يحل في جسم أجسام خلقه فإنه لا يختلف في تكفيره. في اختلاف؟ لا، لأن كلام ابن تيمية في من لم يلتزم هذا اللازم. لما تيجي تسأل واحد وتقول له ربنا في كل مكان، الكلمة دي حقيقتها إيه؟ إنه جوه بطن الكلب والخنزير، مش كده؟ وجوه دورة المية، وجواك أنت الآخر. قولها الواحد قال لك ان ربنا في كل مكان، هيقول لك ايه؟ يقول لك اعوذ بالله. لا، انا بقولش كده. قول له ربنا جوه الاشياء دي، يجيب له الكوبايه يقول له ربنا جوه الكوبايه دي. لو قال لك اه يبقى خارج من الملة. اه لو قال ربنا جوه الكوبايه وربنا جوه الكلب والخنزير وجوه دوره الميه يبقى خارج من الملة، لان كل بس هو فين سبحانه وتعالى؟ اين الله؟ بس في السماء، فوق السماوات العلى، فوق السماء. لكن هو وجوده سبحانه وتعالى جوه الكائنات، لو هو خلق الكائنات بس هو مش جواه. فاحنا بنقول ان ابن تيمية بيقول الحلولية دول اللي هم ما التزموش الكلام ده. اما لو واحد التزم فعلا وقال ان ربنا جاء داخل الكائنات كلها بكتر. ففي فرق بين القول وبين لازم القول. اللي التزم هذه اللوازم بكتر. ها؟ بدون قصد، مش كده؟ ان ربنا في كل مكان زي ما بيقول كده، يبقى ده ما التزمش اللوازم. اهو ده اللي بيتقال عنه: انتم لا تكفرون لانكم عندي جهال. يتعلم الاول ويبين له ان الكلمه دي كلمه فظيعه، ان ربنا في كل مكان دي ان ربنا خلق كل مكان، لكن هو في كل مكان. نعوذ بالله. انا مره ماشي في الشارع كده لقيت ولد عنده بتاع 10 سنين يقول له: بابا هو مش ربنا في السماء؟ قال له: يا ابني ربنا في كل مكان. يا ابني ما تقولش الكلام ده، ربنا في كل مكان. فقلت له: يا راجل بس انت ابنك اعلم منك، ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن الرحيم. ها؟ ابنه على الفطره فعلا. فقلت له: ان ربنا عز وجل فوق العرش، ربنا جوانا؟ لا لا لا، وجوانا جوه البتاعه دي؟ لا لا. طب استغفر الله. قلت: صح، جزاك الله خيرا. هو فعلا على الفطره ابنه